تطلع ايه الطبقه مثلا؟ عمري ما شفت لها يعني. الامارات اللي اعرفها جايزه دبي وجامعه الشرق. اليوم معلش انا انما كنت في محاضره والوقت سرقنا ومعلش انتوا زنقني في الميعاد وبتوع الماجستير هناك زنقني في الميعاد وانا ضعيف امام الاخرين. احنا خدمين حضرتك يا دكتور لحضرتك. لا لا معلش انما كويس. احنا في الاسبوع الماضي لازم احط الساعه قدامي بقى ذكرنا ما بلاش يا دكتور وحضرتك اسرح براحتك. لا الاسبوع الماضي كنا اتكلمنا عن بيانات الفهرسة التي تكتب عن لفهرسة مطبوع. تمام. وقلنا ان هناك اتفاق بين المكتبيين وفي قواعد الفهرسة الأمريكية المطبقة في أنحاء العالم على بيانات معينة يجب أن تكتب وتكتب بطريقة معينة حتى في لما يجي يكتب يقول لك نقطة وشرطة يقول لك نقطة مسافة شرط نقطة مسافة شرطة لأنه بيتعامل مع جهاز لو قال له نقطة وشرطة هيروحوا زي انفوا بعض فقول له نقطة وبعدين ادي مسافة وبعدين شرطة. السؤال هو احنا مرة فاتت قلنا البيانات التي ينبغي ان تكتب فقبل وبعدين اليوم عايز اتكلم ايه البيانات الاضافية. انما قبل ان اتكلم عن البيانات الاضافية البيانات الاصلية ما هي؟ ما هي البيانات الاصلية التي تكتب عن المطبوع والمخطوط؟ انما هذه البيانات اللي تكتب عن المطبوع بسهلة بتشكل صعوبة حتى نفسها بالنسبة للمخطوط. ما هي عايز حد منكم احد يذكر لي ما هي هذه البيانات؟ واحد يقول لي كل واحد يقول لي بيان او اثنين. نعم بيانات النشأة بيانات النسخ. لا اول قبل النسخ ماشي يبقى العنوان المؤلف. طيب المؤلف يمثل بعض المشكلات ولكن مشكلة المؤلف في المخطوط زي المطبوع هو اسمه الطبري سواء مطبوع ولا مخطوط. يا ترى هكتبه الطبري ولا اكتبه أبو جعفر الطبري ولا اكتبه ابن جرير الطبري ولا اكتبه محمد ابن جرير الطبري؟ دي قضية اسمها المداخل يعني المداخل. من حسن الحظ كانت تسبب مشكلة إزعاج شديد للمكتبيين إلا أن هذه المشكلة حلها الفهرسة الآلية. أصبح على الجهاز تجيب الاسم من أي جزء. كانت المشكلة قبل الفهرسة الآلية المدخل والقواعد الفهرسة العالمية يقول لك لازم في المدخل الأساسي بإيه، لازم تحدد صيغة للمدخل ودي الصيغة دي باينة في إيه، زي كتاب الأعلام ومعظم المؤلفين تلاقي المدخل موجود فوق يقول لك الطبري السيوطي المعرفش إيه ده المدخل لإسم الشهر. فكانت المدخل مشكلة حينما كانت فهرسة يدوية، إنما مع الفهرسة الآلية اتحلت مشكلة المدخل. بالطبري هتجيبه، بابن جرير هتجيبه، بمحمد هتجيبه، ما عادش مشكلة. يبقى دي مشكلة المداخل. يبقى أنا عندي المؤلف. بس يا دكتور في هنا إشكال. نعم. في واحد رافضي اسمه محمد بن جرير الطبري برضو. فده شك سبب إشكال إن هو التدخل ده مع ده ونسبه للطبري مذهب أصلاً مش مذهبه يعني. فهنحلها ازاي؟ اسم محمد بن جرير عظيم عظيم عظيم. هنا يميز بينهم تاريخ الوفاة على طول. وبعدين الاسم بقى اسم متكمله بالظبط مش بتاخد ثلاثي هيبقى في الرابع اختلف في الخامس اختلف. فانت بتكمل الاسم وتاريخ الوفاة بيميز. ده زي ايه؟ زي مثلا نجيب محفوظ فيه روائي فيه طبيب اسمه نجيب محفوظ مشهور جدا في الطب. فهنا تقول الروائي وهنا الطبيب. محمد عبد الوهاب عندنا محمد عبد الوهاب الداعية اللي في المذهب الحنفي الحنبلي في السعودية وعندنا محمد عبد الوهاب المغني محمد عبد الوهاب محمد عبد المغني ومحمد عبد الفقيه محمد عبد بتاع المغني بتاع السعودية بس إذا هنا بنقول لو الاثنين لهم مؤلفات يبقى محمد عبد الشيخ ومحمد عبد المغني مثلا في الحالة دي. وزي ما كما اقول ان بقيه الاسم هتبين ثم وتاريخ الوفاه يبين. اذا المدخل المؤلف المعلومه الثانيه العنوان. اولا احنا اتفقنا في اول مره فاتت قلنا ان حتى موضع البيانات في المطبوع سهل كلها في صفحه العنوان انما في المخطوط هدور في صفحه العنوان وهدور في المقدمه وهدور في الخاتمه مشكله. يعني مثلا تاريخ النسخ مش هجيبه من صفحه العنوان العنوان مش هجيبه صفحة العنوان، وقلت إن صفحة العنوان أضعف مصدر للمعلومات عن المخطوط، لأن العنوان اللي على صفحة العنوان إما عنوان شهرة أو عنوان مبتذل، يقول لك العبر وده ما مبتدع والخبر، أو العبر بس، أو تاريخ ابن خلدون بس، أو خطة المقريز وهي بس ليس قسم المعز والاعتبار، رحلة ابن بطوط، جغرافية الإدريس، قسم هذا القبل كان صحيح البخاري، هو سماه الجامع الصحيح. فالعنوان اللي على صفحة العنوان ليس العنوان الأصلي، العنوان الأصلي في المقدمة، ويقول لك وسميته الجامع الصحيح المختصر اللي البخاري، كل كلمة لها دلالة في عنوان الكتاب. فهنا أقول إن حتى مصدر البيانات الحصول على البيانات التي تبدو بسيطة في المطبوع، أفتح صفحة العنوان أجيبها على طول. وقواعد الفراسة تقول أن كل مصدر البيانات هي صفحة العنوان، وأي بيانات متحرك صفحة العنوان ضعها بين معقوفتين. إحنا عندنا في المخطوط مختلف تماما. فإذا أنا عندي المؤلف وهجيبه منين؟ هجيبه من المقدمة مش من صفحة العنوان. بعد كده المعلومة الثانية هي إيه؟ المؤلف. بيانات قبل المؤلف المشترك. قبل المؤلف المشترك طبعا. لا قبل العنوان. المؤلف وإيه العنوان؟ العنوان. العنوان في المطبوع على صفحة العنوان على طول هتجيب. طب في المخطوط هتجيبه منين؟ الصفحة الأولى من المقدمة. وسميته كذا، ده الاسم الرسمي للكتاب، وسميته كذا. أحيانا بيجي لنا مشاكل فيه، أنا هديكم نموذجين غراب جدا في العنوان. واحد بيقول إيه؟ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، كتاب في تراجم أهل القرن الثاني عشر، في المقدمة بيقول إيه؟ وعنوان كده على ده، وسميته إخبار الأعصار في أخبار الأمصار. ويليق أيضا أن يسمى سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، فالداني عنوانين. هو الشهر بإيه؟ بسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ما هي السجعة موجودة برضو، إخبار الأمصار سماه إخبار الأعصار في أخبار الأمصار، إداله عنوانين، إخبار الأمصار في أخبار الأمصار، أو سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. دي مش موجودة في المطبوع، مش هو كتاب أنت بتختار العنوان تحطه على غلاف على طول. حاجة أخطر من كده، في مركز الملك فيصل في الرياض مخطوطة جاء في مقدمتها، اسمع بقى، حاطة ثلاث عناوين، سميته فيض القدير بشرح الجامع الصريح، ويناسب أن يسم بالروض النظير في شرح الجامع الصغير، يا إما فيض القدير يا إما الروض النظير، ويليق أن يدعى بالبدر المنير في شرح الجامع الصغير. مرة سماه فيض القدير، ومرة سماه الروض النظير، ومرة سماه الدر المنير، والثلاثة بعدها في شرح الجامع الصغير. شرح الجامع الصغير واداله ثلاث مسميات. أنت كمفهرس لازم تحسم هذه المشكلة. هنا بنقول هذه المشكلة في العنوان الذي يبدو سهلا بجيبه من على صفحة المطبوع على طول. لا، هنا بعد أنا عندي ثلاث عناوين، لابد أن أختار العنوان عنوان أصلي وأحيله من العناوين الأخرى. يعني أنا أكتب أفهرسه مثلا، افرض أن أنا اخترت فيض القدير، أكتب فيض القدير والروض النظير والبدر المنير، أكتب الثلاثة وشوف. فيض القدير بشرح الجامع الصغير، الجامع الصغير شرح الجامع الصغير هتفضل. الثاني سماه الروض النظير، الثالث سماه البدر المنير، أعطاني ثلاث عناوين، ودي في الفاء ودي في الراء ودي في الباء في الهجاء. أنت ستختار عنوانا عادي، فهرس الكتاب عادي جدا، وتروح جاي في فهرس العناوين وتقول الروض النظير انظر فيض القدير، واحدة تانية في حرف الباء البدر المنير انظر فيض القدير. يعني مش ثلاث بطاقات؟ لا، بطاقة واحدة بس، تختار واحد والباقي تحيل، اللي هو الأشهر، هذا الأشهر وتحيل. يبقى آدي العنوان. يبقى إذا حتى العنوان مش بالسهولة اللي بنلاقيها في المطبوع. يبقى أنا عندي المؤلف والعنوان. بعد كده أذكر إيه؟ المؤلف المشترك. في المطبوع في المخطوطات قد نذكر المؤلف إذا كان فيه مؤلف مشارك، أو إذا كان فيه محقق أو محاشي أو مترجم. طبعا في المحقق ما فيش سماح، إنما بيسموه بيان المسؤولية، من المسؤول. نعم، في عايز تسأل على حاجة؟ من المسؤول عن الكتاب ده؟ قد يكون اثنين مؤلفين، قد يكون ثلاثة، قد يكون مؤلف ولكنه واحد حققه وله جهد برضه، قد يكون مؤلف واحد ترجمه، قد يكون مؤلف واحد شاركه في التأليف. فالمؤلف المشارك يجي بعد المؤلف الأول، يتحط في الأول، وبعدين بعد كده يجيب المؤلف وتأليف فلان وفلان. بالحالة دي لو اثنين مؤلفين تجيب دي قليلة أوي، معانا اللي عايزين تفسير الجلالين وحاجة زي كده. طب لو مخطوط لو مخطوط مترجم أصلا، مخطوط مترجم ما أنا بقول يوضع تحت المؤلف الأصلي وليس تحت المترجم على طول. يعني لو لو لو لو فترة الترجمة اللي كانت أيام العباسيين وجلنا منها كتاب كويس، هنحطه تحت المؤلف الأصلي اللي هو الإغريقي مثلا أو اليوناني. أيوة الكتاب يقول الكتاب ولا أقول كتاب إيه العربية. مدينة الفضل يعني أرسطو، الخطابة لأرسطو تدخل لأرسطو تحت أرسطو والخطاب من اللي ترجمها العرب. ده موضوع تاني، تكتب تقول ترجمها فلان لما يكتب اسم أرسطو مش باسم المترجم. أيا كان المؤلف هو المسؤول عن المحتوى الفكري في المحتوى، زور المحتوى الفكري المؤلف وليس المترجم ولا المحقق. أنت بتحقق كتاب للطبري، المسؤولية الفكرية للطبري، أنا بقدم لك الطبري ما بقدمش لنفسي. إذن هو المؤلف، يبقى إذن هنا يأتي المشتركين في المسؤولية مع المؤلف، ودي نادرا عادة بيبقى مؤلف واحد، يبقى ما عنديش مشكلة. إنما إذا وجد أكثر من مؤلف، إذا وجد، وطبعا ما فيش محقق في المخطوطات، المحقق لو مطروع لمجموعة. إنما إذن في المجموع النووي مات قبل أن يتمه، ثم جاء السبكي وأضاف إليه، ثم لا يبقى بالنووي وبعده كده، بس تعمل نوت في الإشارات بسمها حاشية أو أو أو أو ملاحظة، الملاحظات بسمها نوت. المشكلة كبيرة في الفوارس الآلية بالذات، لما نيجي الفوارس الآلية نجي المشكلة دي. فهنا بنقول إنه أن أنت تذكر بيانات التأليف إن كانت في حد مشارك أو أو أو مترجم أو محقق أو أي كان. يبقى إذا أنا عندي، خلينا نأخذ البيانات الأساسية، العنوان المؤلف بعد كده العنوان المؤلف المشترك، ما خلاص لما بعدين بيانات النشر، بيانات النسخ او النسخ، البيانات النسخ اللي هي ايه؟ عندي في الفاتورة ثلاث حاجات وبترتيب متفق عليه. ما هو اسم الناشر؟ ثلاث معلومات، اسم الناشر، عندي ناشر، وعندي مكان النشر، سنه مكان، وعندي سنه. ابدا بايه؟ الاسم. لا المكان، مكان أول مكان النسخ. طب هنا أقول مكان النسخ منسوخ فين؟ في بغداد، في القاهرة، وغالبا ما بقاش مذكور، نادرا ما يذكر المكان، لو ذكر التاريخ يبقى كويس. يبقى أنا عندي المكان إذا وجد أذكر، التاريخ، المكان في المطبوع على صفحة الغلاف على طول، بجيب أهو على صفحة الغلاف هلاقي، على صفحة العنوان حتى هلاقي مكان النسخ. طبعا كتاب عربي، كتاب العربي فوضى. صفحة كمان اهو، اول ما يقول لي مكتبة كذا، ده اسم الناشر. فين مكان الناشر؟ احنا هنا بندور على هنا، على ايه؟ في دار صفحة كمان. قواعد الفارسة تقول ان اللي في دار صفحة كمان هي ابن الخال، انما احنا في الكتاب العربي، لانه كتاب العربي فوضى في صناعة النشر، فانا اعتبرها من الكتاب وخلاص، من صفحة كمان. يعني عندي تاريخ مكان النشر، هي مكان النسخ إذا وجد. تاريخ النشر أهو، هنا بجيبه أهو، تاريخ 2010، يبقى هناك تاريخ النسخ. يبقى عندي مكان النسخ، اسم الناسخ اللي هو بدل الناشر كتبه العبد الفقير فلان فلان، اسم الناسخ غير المؤلف. يبقى أنا عندي مكان النسخ وتاريخ اسم الناسخ وتاريخ النسخ. عندي بعد كده هذكر عدد الأوراق مش الصفحات، هاي في المطبوع هقول أيوة مكتوب 320 صفحة، خلاص 320. ده القطع هقول ها 20 سم، وهفهم 20 سم ليه؟ لأن 20 يبقى العرض 12 واخد بالك. فإذا أنا هكتب الحجم القطع في المخطوط، هتقيس الطول والعرض. أولا هناك الورق هتعده، وهتعده وتتأكد إنه كامل ولا لا، متتالي ولا لا. ما هو كامل معنى ايه؟ التعقيبات الكلام بس ماشي ولا لا. دي عمليه مدقه جدا، العد ومتابعه النص عشان تقول لي بيه نقص. نقص هنا بيسموه بيه خرم، خرم يعني ايه؟ مش ثقوب او لا، بيه نقص بعد الورقه مثلا التاسعه، يعني الكلام مش ماشي بعد التاسعه، فيه ورق او اكثر نقص. وساعات استغرب لما يقول لي ينقص اربع ورقات من اخره، عرفت ان هم اربعه، إلا إذا كان عندي نسخ أخرى في المكتبة أجيب. أنا مش بزف تدبر على نسخ أخرى. أنا أقول لهم قسم الله كله خلاص، أنا بعدها فارس وخلص. اللي عاوز يحدد بالضبط ناس كم ورقة لازم يرجع للنسخ، نسخ إذا كان عندك نسخ من الكتاب ترجع تقول لي ينقص أربع ورقات مثلا. لا والمشكلة هيبقى تقديرا برضو لأن كل ما فيش نسخة متماثلة. لا وبعدين أرقم في حدود أربع، وإذا وجد عنده نسخة وإذا وجد أكثر من نسخة وفي نسخة يبقوا أربع ورقات في نسخة خمس ورقات. أنا كأفهمس أنا أفهمس الأمانة ماليش دعوة بالشغلات. وده هتجينا لما يجي الجهود اللي اتعملت في تقنين الفهرسة العربية هتلاقي ناس خرجوا عن نسخ الفهرسة إلى البيبليوغرافيا وإلى التحقيق. المفهرس غير المحقق غير البيبليوغرافيا. هنشوفها نيجي لما نيجي نتكلم فيها الوقت عملوا إيه الكوان. إنما أنا عندي الآن عدد الأوراق مضعيف. المقاس هكتبه الطول في العرض لازم أكتبه. الإيضاحات هبتدي أكتبها بالتفصيل. دي الإيه البيانات الخاصة بالمطبوع. نيجي بقى طب إيه الإضافات؟ شوفوا قبل ما هتقول نعم. فهرس المخطوطات انا ساعات بلاقي يعني حاجه الكلام انا لو مفهرس طب انا لو قارئ ساعات بلاقي غلطات يعني ساعات بلاقي الكتاب متكرر اكتر من مره لمؤلف واحد يعني مثلا الواحدي مثلا بسيط الواحدي هو نفسه اللي بعد شويه يقول الكتاب في التفسير الواحدي طب انا ازاي اتلافى الاشكاليات ده مفهرس طب انا لو بقرا كتاب لا انت لو مفهرس تعمل ايه الوقت الكتاب اسمه ايه مثلا البسيط للواحدي كويس لو انت الفهرس مطبوع تيجي بعدها تقول نسخه اخرى نسخة أخرى كذا ودي مشكلة الإيه التحويل من الآلي إلى المطبوع لو عملنا فهرس آلي وكل كتاب دخلنا له استمارة وجانا نطبع منه مش هينفع أطبع لأن اسم المؤلف واحد في كل نسخ عنوان الكتاب واحد في كل نسخ هتختلف في إيه في عدد الأوراق في تاريخ النسخ في البتاع ففي الحالة لازم فيه بيانات لابد أن مراجعة التوثيق واحدة فلازم في حاجات أعيد ودي مشكلة الفراسة الآلية حينما أريد أن أطبع منها جزء منها أو أطبعها هتعمل لي لابد أن أعيد النظر في أشياء كثيرة في معلومات كثيرة هتستحضر أو نسخة أخرى وأبتدي أشوف بقى عدد أوراق إيه تاريخ النسخ إيه النسخ مين منسوخها في الكلام ده أما العنوان والمؤلف وبيانات ومصادر التوثيق كلها واحدة لا داعي لتكرار فهنا أرجع تاني وأقول إيه طيب نيجي بقى للإيه الأول حاجة إحنا قلنا أدي البيانات اللي هكتبها هكتبها إزاي هنشوف بعد كده إنما الآن نيجي بقى الكتاب ده كتاب مطبوع كويس لو أنت فتحت الصفحة دي أنا قدامي صفحة 78 و79 أظن هي في جميع النسخ هي هتبقى 78 و79 مش كده ولا إيه؟ الحروف دي هي نفسها في جميع النسخ ما فيش نسخة مكتوبة بخط نسخ ونسخة مكتوبة بخط رقعة المطبوع كل واحد في المخطوط ستختلف كل نسخة ستختلف في إيه؟ في خطة هذا أول حاجة المطبوعات ما فيش خلاف في الخط كل النسخ واحد النسخة اللي انت اشتريتها واللي انا اشتريتها واللي غيرها يشتريها واللي بعد سنة واللي بعد 10 سنين هي نفس النسخة دي طالما نفس البيانات هتلاقي نفس صفحة 178 هي 178 كويس زي المصاحف مصحف الملك فهد مثلا افرض انك انت بتقرا مصحف الملك فهد وصلت عن صفحة 220 اي جزء اي حجم صغير حجم كبير هتلاقي 100 على طول هتلاقي نفس الصفحة مش كده ولا ايه واحدة في كل ده بس حجم صغير ده حجم كبير ده ما اعرفش بالشكل ده ده فيه مذهب ده مش مذهب ده مكتوب بازرق ده اسود ده الغلاف ما اعرفش ايه ايا طالما طبعه واحده طالما هي بيانات واحده المخطوط لا يبقى لابد ان تكتب عندي فيه معلومه هنا اللي هي الخط او الخطوط المستخدم ده خط رقعه ده خط نسخ ده خط التعليق ده نسخ تعليق مش بس كده خط ده الخط المستخدم في كتابة النص وفي العنوان ده لون المداد كمان اللي مكتوب بيه مكتوب بالأزرق ولا بالأسود ولا بالأحمر والعناوين مكتوبة بنفس نفس اللون ولا بلون مخالف يعني إذن أنت هتكتب عن الخط والمداد واللون اللي مستخدم بيه المداد المداد اللي مكتوب بيه يعني طب أنا أعرف المداد أزرق ولا أسود أسود ولا أزرق لون المداد ده اللون مكتوب بخط كذا لا نوع ده مش هتعرف لان عايز تحليل وبتاع ان مكتوب مكتوب بخط رقعه اللون الخط ازرق او اسود وبعدين تيجي ازرق او اسود منقوط ولا بدون نقط لأن عدم المنقوط المصاحف اللي بدون نقط ما إنها قديمة ما فيش فيها ما فيش جاء ما فيش تحتها نقطة تحت الجيم إذا الزال ما فيش فوقها نقطة الكلام ده لا تقول لي مضبوط بالشكل ولا مش مضبوط بالشكل فيه تعقيبات ولا ما فيش التعقيبات اللي بسمها الكاتش وورد أو الكلمات الدالة أو الـ أو الـ الـ الـ الكلمة اللي هي في ديل الصفحة ده إيه إحنا في الصفحة مثلا إيه صفحة 222 أول كلمة في 223 أكتبها في زيل 222 دي كانش الورق مترقم فبيكتبوها دي عشان ترتب الورق ودي اللي بتبين التسلسل فأكتب المخطوطة فيها تعقيبات ولا لو فيها تعقيبات تبقى قديمة لأن دي كانت بديلة عن الترقيم فتقول تدل على إيه فإذا أنا عندي كل ده متصل بإيه قديمة لحد سنة كام أو يعني لا التعقيبات ملهاش تاريخ ممكن تلاقيها في دولة زادت استمروا ده فيه النهاردة مصحف بيكتب فيه تعقيبات وأنا شفت مصاحف مكتوبة التعقيبات في الشمال مش في اليمين مع أن التعقيب التعقيب عبارة عن إيه نهاية ورقة يعني أنا الكتاب أدي ورقة ما تتخيلش الكتاب كده الكتاب ورق مفرغ دي ورقة أنا كتبتها مليتها اتملت قالي أكمل مش محتاج حد يقول لي يا خلاص ما أنا خلص هقرا اللي بعدها وإمتى يبان خلل وأنا كنت بقرا رسالة الصبح لقيت الخلل إيه يسيب نص سطر فاضي بقيت الجملة في الصفحة اللي بعدها لا أنا فاضي لا ما ينفعش الجملة ما كملتش ده أنت ما رجعتش كويس ده المسألة واحد بقى بيشتغل بتاع يعني من الدفع. المهم قريت أقلب الورقة انتهت الورقة ما هي أول كلمة في الورقة التالية الورقة التالية هتبدأ يسار اللي هي جديدة بالنسبة اللي هي جديدة ما ورق مفرط ورق مفكك تخيل الورق مفكك ما فيش مش مجلد ورقة خلصت أنا أنا أدى ورق مفكك أو تراثيات إيه ما شاء الله كويس انا الورق ده ورق خلص ما فيش ترقيم اول كلمه هنا ايه انا مش عارف اكتبها هنا في كل صفحه دي اسمها التعقيبات فهكتب فيه تعقيبات ولا ما فيش تعقيبات معناها دي وسيله لترتيب الاوراق قبل ان يوجد الترقيم كويس هيجي فهنا بقول ادي مثل معلوم. كل ده يتصل بايه احنا دلوقتي خدنا ايه الكتاب الخط نوع الخط لون المداد اللي مكتوب به سواء في العنوان ولا المداد في العنوان في صفحة العنوان عنوان الكتاب اللون المداد اللي فيه عناوين الفصول لون المداد اللي مكتوب فيه أسماء الصور وعدد آياتها مثلا إذا وجد عدد آيات مثلا فهنا بقول أنا لازم أكتب الخط وألوان المداد والضبط هل مضبوط بالشكل ولا لا والنقط هل منقوط ولا لا وعلامات التعقيب أو هل هي موجودة ولا لا كل دي متصلة بإيه بالخط دكتور معلش نعم. هل بيانات الفهرسة بنكتبها في وصف النسخ لما بنيجي إنها مثلا نحقق مخطوط نعم بيانات إيه؟ الفهرسة الموجودة بنكتبها في وصف النسخ يعني بيكتب كل ده المفروض تقول للناس هو بيختفوا بإيه نسخة مؤرخة سنة كذا مكتوبة بخط كذا لازم تقول إنها مش بقى تقول لي فيها ألوان كذا وألوان كذا إنما لازم أهم حاجة تقول لي التاريخ إنما أنا فيه رسالة هي تناقش كلها نسخ غير مؤرخة طب مؤرخة طب وبعدين والنسخة الوحيدة المؤرخة ألف وحاجة فيعني حديث متأخر ما كانش 1300 وبعدين فهنا بقول اديني العلامات اللي انا عندي ثلاث نسخ منهم نسخه مؤرخه كذا وجايه من الحته الفلانيه ورقمها مكانها كذا لازم اما التفاصيل الثانيه اللي فيها التفاصيل اصلا انما انا هقول ممكن تقول لا اصلا من الاول او النسخه دي ليست كامله او النسخه دي غير مقروءه تقول لي نسخه تاريخها كذا يعني كل البيانات انها مش جايه بقى تقول لي ممكن تقول لي بخط كذا انها مش جايه تقول لي بقى العناوين بالاحمر ولا بالاخضر لا في حاجات المعلومات التي تميز نسخه عن نسخه المعلومات اللي تساعدك لما اقول لك لماذا لم تاخذها اصلا تقول لي انها ناقصه من هاي مثلا بالشكل ده واحد قال لي دي ناقصه من الاول طب ومال بس الجزء اللي انت بتشتغل فيه موجود تمالك ومال اللي في الاول مثلا يعني فهنا المهم بس دكتور المعلومات دي تتكتب قبل الحاجات دي كلها يعني الناسخ وتاريخ النسخ وكمان دي تتكتب بعد بعد المخطوطه وبعد المؤلف وبعد احنا الاول بنقول كميه البيانات اللي هكتبها ايه ما هي البيانات ارتبها ازاي هنيجي بعد كده تمام المهم معلومات لابد انا اللي بقوله الذي اقوله الان ان هناك بيانات يجب ان تكتب لتمييز نسخه مطبوعه عن نسخه اخرى ودي فهرس المطبوع هذه البيانات هي نفسها تكتب عن المخطوط ولكن هذه البيانات نفسها تسبب معاناه للمفهرس واعطيت مثالا بعدد الاوراق اعطيت مثالا بتاريخ النسخ لما يجي يقول لك من بدء الخليقه ولا سنه ايه من الطوفان ولا سنه ايه حسب الجمل ولا حسب الاعشار حتى هذه البيانات التي تبدو سهله في المطبوع في المخطوط ليست بهذه السهوله انا ابحث عن التاريخ وقد اجدوا تاريخ مكذوب وفيه بحث لطيف جدا معمول في كتاب فيه كتاب سلسله في سلسله عالم العارف في الكويت اسمه الكتاب في العالم الاسلامي وكان من حسن حظي انا ان انا عهد اليه بترجمته هو تاه رحله واحد والثاني والثالث وفي الاخر مهم لسه عندي فمهم يعني انما ده من حسن حظي انا ان انا اشتغلت في الكتاب ده فيه بحث عن مخطوطة من شاهنامة الفردوسي وخمسة نظامي في اسطنبول في طبقابو سراي والتزوير في التاريخ بدأوا يشوفوا الثلاث أرقام قامت الأحاد والعشرات والمئات مثلا 857 مثلا إيه ما هي الأرقام التي زورت وماذا ما هو الأصل اللي زورت عنه بحث رائع اثنين سيدتين بتسألوا في الأصل في بتوع عصار وعهدوا عنوان البحث إيه رحلة مخطوطة ملكية ازاي التزوير في التاريخ ولماذا زور والسبعه دي كان اصلها كام وليه هو رجح ان السبعه دي مثلا كانت ثلاثه وليه عملوا كده هي بحث ممتع تركيتان لا الاثنين لا مش تركيتان هما لا واحده اسمها لا اسم غريب جدا بالسكيب ما اعرف لا اسم تحس انهم من روسيا من دول دي انما بيشتغلوا في واحده منهم اظن الكتاب طبع يا دكتور طبع على النت اسمه الكتاب في العالم الاسلامي اظن رقم 203 في سلسله عالم المعرفه موجود على النت ده واحد منهم اسمه رحله مخطوطه ملكيه بيتكلموا الاثنين دول عن التزوير في التاريخ زي ما حتى التاريخ عايز اقول ده بس مؤشر لان التاريخ حتى اللي يبدو سهلا في المطبوع في المخطوط بيسبب لي يعني عاوز جهد عشان اصل الى معلومه صح ولما يكتب بالاعشار ولما يكتب بحساب الجمل وقد تعرضنا لحساب الجمل والاعشار في المره الماضيه وكتبنا نموذج على السبوره اذا انا عندي فبقول ما هي المعلومات اذا المعلومات الاصليه اللي بتكتب عن المطبوع هي نفسها ولكن هذه نفسها تحتاج الى جهد من المفهرس عشان توصل لعدد الاوراق عشان توصل لاسم الناسخ عشان توصل للنسخه كامله من ده عشان توصل لعنوان الكتاب مش في الاول لا اهو اقرا المقدمه بقول لك وسمى اول ما اقول ما سميتوه تبتدي واحنا شفنا ممكن يسميه اكثر من اسم اسم المؤلف مش ليس هو المذكور على الغلاف لا المذكور اسم الشو البخاري طب اسمه اسماعيل محمد احمد ابراهيم اسم ادور جوه ما ينفعش يقول لي البخاري بس لا يقول لي اسمه ايه بالكامل البغداد او الخطيب البغدادي مين اسمه ايه بس شكله فهنا اقول ان اول معلومه اضافيه لا وجود لها في فارس المطبوع هي الخطوط وما يتصل به الخط لوحده نوع الخط يبقى انت لازم على فكره دي هتثبت لما تتبعوا الحاجات اللي هنذكرها اليوم هتبين ان المفارس المخطوط لازم ان يكون عالما مش اي واحد عادي يفارس المخطوط لا لازم يكون عارف خطوط تقول اذا خط كنت اقول لهم صوروا لي انواع الخطوط 10 12 خط بجمله واحده واكتبوها لي بكل الخطوط دي وتبقى هذه الورقه امام كل مفارس خصوصا الخطوط التي يكتب بها ما في داعي تقول لي الخطوط اللي بتعمل بها اللوحات الخطيه لا انا عايز الخطوط التي تستخدم واديني نموذج سطر اكتبوا لي بكل الخطوط دي عشان يبان الفروق بينهم وده السبب اللي بيندي مادة اسمها الكتابة العربية هنا محمد حسن من اسكندرية بيجي عشان أنواع الخطوط وأنا بقول له ركز على الخطوط اللي في المخطوطات مش دعوة اللي في اللوحات لو حد ساعات بيعملها بخط معرفش أقراه بتقراها من الشمال لليمين واليمين للشمال ويقول لك العشر مباشرين بالجنة وتلاقيها مش عارف إن ما كانش تلقط ده فلان لقيت عمر أكمل بقى أدور على الباقي بالشكل ده دي أقربات وساعات بكتبها من الشمال لليمين وساعات وأنا ضد الحكاية دي وانا ضد ان الاقي كلمه احطها فوق وتقرا يعني وقل رب زدني علما ما ينفعش اقول رب فوق وكل تحت ورب، يعني انا ما بحبش الكلام، بحب اللي عشان تبقى تقرا صح ايا كان. انما دي دي ده فن، ده موضوع تاني. انما انا عايز اريد الخطوط التي تكتب بها المخطوطات، خطوط المصاحف ده موضوع تاني، ده ده ده, ده مباحث مش مباحث واحد. وكل عصر لها خطوط، تماما زي المآذن، مآذن الجامع يقول لك دي مملوكي، دي ايوبي، دي فاطمي، المدنة يعرف على صوت، ده علم الاثار. اللي زي حالاتي ما عندوش فكرة، اهو كله مآذن وخلاص. لما روح للسعودية يقول لك ده تمر ما عرفش ايه، اهو كله عنده تمر، ما فهمش في التمور دي، في تمر الكيلو بخمسة ريال، في تمر الكيلو بخمسين ريال، في تمر الكيلو بمئة ريال، وده تمر فيه نخلة ثمنها خمس آلاف ريال، وهي شكل صغير نوع من النخل. يعني بتروح يقول لك عجوة المدينة مثلا، حاولوا يزرعوا النخل ده في أماكن أخرى من العالم فشل، لم ينجح إلا في المدينة. سبحان الله، البلح الأسمر ده اللي نبي عليه السلام قال اللي يقرأ منه كل منه سبع بلحات التمر يسموها عجوة المدينة، حاولوا يزرعوها في أماكن أخرى ما فيش. في تمور المدينة كثيرة جدا، إنما عجوة المدينة التمر الأسود ده اللي نبي عليه السلام اتكلم عنه. فيعني لازم نقولوا إن إحنا كله تمر، كله عند العرب صابون، عند الذين لا يفهموا. مرة بسأل بياع يمني، بياع فاكهة، بقول له الله التمر أغلى من التفاح؟ قال لي طبعا، احنا بقى عندنا التفاح أغلى حاجة هنا في مصر. فقال لي طبعا، وقال لي جملة لا أنساها، قال لي ده طعام الصالحين. فيعني انه في انواع واسعار واسعار مختلفه، يفهمها المتخصص، المتخصص في التمور يعرف ده كذا وده كذا. زي البلح اللي بيجي في رمضان بتاع رمضان والتمر والكلام ده، من اسوان وجندوله وسكوتي وبرموده وما اعرفش الاسماء دي، لان يعني صرت في اسوان سنه ولا بتاع، فانا عارف الاسماء دي فاكرها من زمان. انما ده اللي سعر وده سعر وسعر، اللي يفهم دي البياع اللي بيعرف ايه. فبرضو احنا عندنا نرجع لايه؟ للخطوط. اذا اللي يعرف مخطوطات يكون عنده فكره عن الخطوط. هو ذلك في كثير من الفاس يقول لك مخطوط بقلع المعتاد، يعني ايه معتاد؟ لانه مش عارف، مش عارف الخط، فيقول لك معتاد معتاد. فهنا ادي اول معلومة عايزة علم. في معلومة تانية عايزة بس جهد او دقة. لو فتحت الكتاب ده النهاردة كله كتب الدكتور احمد فؤاد، ايه المحظوظ الدكتور احمد فؤاد، وتصدير انس عطية الفقي، من أسعد تال في إيمين، أنا بس أعرف جامعة مصر. من؟ جامعة مصر. حد الجامعة مصر يعني أكبر من الدكتور أحمد، عادة الذي يقدم بيكون أكبر إلا في حالة استثنائية. وأنا قلت في المقدمة دكتور كمال البتنون رحمة الله عليه طلب مني أن أقدم له كتاب حكاية مكتب، فعملت دراسة عن الكتاب وقلت في أولها إن العرف جرى ان اللي بيقدم كتاب يبقى هو اكبر من مكمل المؤلف، وهذه حاله غير طبيعيه، فهو المؤلف هنا اكبر من المقدم في كل شيء. يعني عرفه والدكتور كمال رحمه الله اكبر مني في كل شيء. فنرجع تاني، هنا رجع تاني للكتاب ده. لما افتح الكتاب ده، افتح صفحتين كويس، هلاقي عدد السطور واحد في الصفحة الواحدة، بيسموها الكتلة، الوقت اللي بتحرك في الكتلة مساحة. طبعا لما يجي الهواء مش لها سكة، لما يجي فيها يعني عدد السطور في الصفحة ده ايه، هو في كل النسخ واحد، مش كده ولا ايه؟ هو حتى عامل مساحات. لو خدنا صفحة ما فيهاش هوامش وكاملة، صفحة كاملة وما فيهاش هوامش، صفحتين كاملتين اهم قدامي، اتفضل ما فيهمش هوامش، هتلاقي عدد السطور هنا هو عدد السطور هنا، مش كده ولا ايه؟ طبيعي، يعني المسافه بين السطور واحده ومثبت نفسه. عدد السطور هنا امتى بيختلف؟ لو في هامش، لو في عنوان بينزل تحت شويه بالشكل ده. انما اذا تعالى في المخطوط يختلف من صفحه الى صفحه. وقد لفت انتباهي حاجة غريبة، إنه المصاحف وضعها مختلف. لما نتكلم على المخطوط، المخطوط لو فتحته هتعد المسطور تجد في دي مثلا 20 سطر، في دي 21 سطر، في اللي بعدها 19 سطر، مختلف من صفحه لصفحه. ليه؟ انت بتكتب في ورق ابيض مش مسطر. لو انت في البيت بتكتب في ورق ابيض وكتبت بحث، هتبص تلاقي السطور اختلفت. امتى تبقى ثابته؟ لو مسطر. كويس. كانوا بيكتبوا على ورق بدون تسطير، بدليل ايه؟ في عندي دليلين ان بدون تسطير. الدليل الاول ان عدد السطور يختلف من صفحه الى صفحه. الدليل الثاني السطور بتميل، لو السطور مظبوطه ما تلاقي السطر عادي، انما تلاقي بتميل، مره نزل لتحت شويه، مره طلع لفوق شويه، يعني السطور مش منضبطه. طبعا اتوقع ان السطور تميل اكتر لو انا بكتب في ورق ابيض، لما تكون الورقه صغيره ولا كبيره؟ كبيره يبان العيب اكتر، هيبان مش كده ولا ايه؟ طيب احجام المصاحف هي الاكبر ولا احجام المخطوطات العاديه؟ مصاحف. يبقى توقع ان الميول تبقى اكتر في الورق الكبير مش في الصغير، انما لما الاقيه في الورق الصغير بيميل والورق الكبير ما بيميلش، ابتدي استنتج انهم اكيد المصاحف دي كانوا بيسطروها بطريقه ما قبل ان يكتبوا عليها، بمادة كربونية، برصاص، بشعرة، بسلك بيعملوا، أنا ماليش دعوة. بالضبط دكتور. ده إسعاف ده ولا إيه؟ بالضبط. ممكن ضغط دكتور مثلا. نعم. مثلا حاجة زي معدن. وما بطريقة ما. يضغط كده عليها. وممكن يكون برصاص ويتمسح، ممكن مادة طباشير يتمسح، ممكن يحط فتلة ويكون عاملها زي نسيج ما أعرفش، إنما أنا قدامي حاجة، قدامي مصحف كبير، السطور مش مايلة. وعدد السطور واحد يجعلني أرجح أن المصاحف كانت تسطر قبل أن يكتب عليها، بدليل أن السطور ما بتميلش، لا تميل، بدليل أن عدد السطور واحد في الصفحة، لو ما فيهاش عنوان هتلاقيهم واحد في الاثنين. المخطوطات العادية غير كده، السطور تختلف من صفحة إلى صفحة، والسطور تميل لفوق أو لتحت. إحنا بنكتب المسطرة. المسطرة يعني إيه؟ الناس فاكرة المسطرة يعني كم سنتي؟ لا، المسطرة متوسط عدد السطور في الصفحة. فإذا كان المخطوط مرة 19 ومرة 20 ومرة 21، أو مسطرته 20 مثلا. إمتى أكتب مسطرته وأكتب رقمين؟ لو أنا ألاقي في صفحة 40 سطر وفي صفحة 15، في صفحات كده وصفحات كده، أو لما مسطرته تتراوح بين 15 و40، لأن عندي مش منضبط. انما امتى سطر 2 20 21 22 19 او متوسط المسطرة، يعني متوسط عدد السطور. معنى انا هفتح المخطوط واكتب، لان هذه النسخه. ليه بقى هذه النسخه؟ قد تجد نسخه في 100 ورقه ونسخه في 150 ورقه، وتجد اللي في 100 اكمل. ليه؟ لان دي عدد السطور فيها 30 سطر والثانيه 15 سطر. ده كلام كبير وده كلام صغير. يعني هنا بقول المسطرة هنا مهمة، لأنه العبرة مش بعدد الصفحات. لا، أيضا حصل حاجة، المسطرة عدد السطور. طيب لما عندي نسخة، المثل اللي أنا أقوله نسخة 100 ورقة ونسخة 150 ورقة، ولكن 100 ورقة أكمل. ليه؟ لأن عدد السطور في الصفحة أكبر. مش بس عدد السطور، في حاجة كلمات كنت أفهرس. طلب مرة، اتفقت مكتبة الكونجرس مع دار الكتب المصرية إن نريد 60 مخطوطة منتقة في العلوم، تدقوهم ونفهرسهم نموذج، تبقى نموذج لنا ولكم، ونتبادل بهم. كويس. بالصدفة البحتة كنت أنا المسؤول عن اختيار 60 مخطوطة، مش اللي في دار الكتب، اللي في الكونجرس. يعني متوقع عكس كده، متوقع كنت أنا أخذ اللي هنا، إنما لا كرامة لوليم في قول، وزمن الحي لا يطرد، مع معروفة يعني ما فيش حاجة، هو جرش حاجة. أنا كانوا عاملين احتفال أو مؤتمر هنا أول امبارح وأنا ما أعرفش، حتى بقول لهم يعني بلغوا إن أبسط مبادئ اللياقة إن كنت بلغون أنا في مؤتمر يوم كذا، أو تحط ورقة هنا، إنما إلا بعمل حاجة في السر يبقى حاجة غلط. أنا أتكلم بصوت عالي لما أكون بكلم صح، إمتى أوضح صحتي، إمتى الدارة لما أكون حاجة مش عايز الناس يعرفوها. أنا ما بعملش حاجة غلط، ما أنت بتعمل مؤتمر علمي، دي مسرقة علمية، ده مؤتمر علمي. يعني ليه التعميه دي الا اذا كانت قله ذوق؟ ده موضوع تاني. فنيجي بقى نتكلم في ايه، ان بقول لكم انت افهرس المخطوطات، واخترت مخطوط في الطب وفي الكيمياء، ومكتبه الشيخ الدمنهول ده كان شيخ ازهر، ومعظم كتبه في الطب وفي الفلك وفي الكيمياء، غريبه في العلوم، غريبه قوي. وفي في الكونجرس فعملنا عملت لهم نموذج الكتب الشيخ الدمنهور هناك. ايوه مكتبه المخطوطه فيها الاف المخطوطات، والستين كان مكتبه الدمنهول كان شيخ ازهر. قعدنا عملت نموذج وهيجي لكم النموذج ده. قرن كام؟ نعم قرن كام؟ ده قريب ده، هو مخطوطاته عنده هو قريب في القرن الماضي، انما المخطوطات دي قديمه ومعظمها علمي يعني طب وفلك. وكان ايامها هناك في الوقت اللي كنا هناك كان فيه جورج صليبه وده استاذ فلك لبناني، وكان برضه واخد متفرغ في الوقت اللي كنت فيه برضه متفرغ في العمل العلمي. واختلفنا في حته ايه؟ انا اقول له احنا عايزين المخطوطات المتالقه علميا في حسن بن هيثم في الضوء، ابن سينا في الطب. هو رأيه لا نجيب مخطوطات اللي فيها خرافات طبية عشان يبان حجم ابن سينا. أنا قلت له لا، ده اللي بينشر غسيل بيخلي الغسيل احنا بنقي 60، ما فيش داعي نجيب بقى حاجات مش لا ليه طب وليه؟ صحيح. فأنا كان رأيي إن لازم ننقيهم من أول كويس. هو كان مختلف معايا في الحتة، يقول لك لا هات المخطوطات اللي فيها خرافات طبية عشان يبان حجم ابن سينا. قلت له لا أنا مش هعمل كده، ده حوار، ده موضوع تاني، أنا اللي مسؤول وأنا هاخد القرار ده على مسؤوليتي. الشاهد نرجع ده للعطية، إنه أما جينا نفهرس أنا كاتب في الاستمارة إيه؟ والاستمارة هتجي لكم ونموذج موجود في الكتاب اللي هيجي لكم ده أو أي مكان هيجي لكم في طريقة ما، أو أجيب لكم نسخة منها تصوروا. أنا قعدت أفهرس ده مثلا المسترط أهو، هقول مسترط أهو مثلا مسترط أهو 20، يعني 20 سطر. حلو؟ الحجم مثلا مثلا 22 في 15، الطول 22 في عرض 15. هل عظيم فوجئت بايه؟ في مخطوطه بعد ما عملنا نشتغل مخطوطه بالشكل ده بالصفحه، النص المكتوب اهو بس والباقي كله فاضي. ده ورقه من المخطوطه؟ اه المخطوطه كله كده. اه قلت ده لما اقول 22 في 15 تفهم ان النص ماشي كده ولا ايه؟ اه هتفهم كده مش هتفهم ان قلت لا ده احنا لازم نضيف معلومه ثانيه، حجم المساحه اللي مشغوله من الصفحه. يعني هو 15 22 في 15 انما اللي مشغول مثلا 10 في 6 مثلا 10 سنتي بالست بس، يبقى المعلومه لازم تتقال لان الحجم ده هيبقى مظلل هيتفهم من المصعد مخطوطه بالشكل ده. اديك واحد عاملها كده ليه؟ ما اعرفش. انا قلت لا يكفي ان تكتب وتطلع في العرض. انا عندي كتاب كده اربع صفحات، النسخه الثانيه 20 صفحه تمام، واخدت كل اربعه اكمل. ثم انا بقول لك يعني طب ده في علم ايه ولا حتى العلم نفسه؟ انا نعم العلم نفسه ما مش فاكره. لا مش مهم العلم، يعني اللي بقى انا فارس مخطوط. الشاهد انا بقول ان قلت نضيف معلومه، بس هذه المعلومه تضاف في الحالات دي فقط. تعرفين استنادا الى ايه؟ في المطبوع يقول لك اكتب 22 سم بس في المطبوع عشان الطول مفعول عرض، الا اذا كانت الحاله عكسيه اللي اذا كان 22 مثلا في 35 البوم سفينه يسموه سفينه. لا لما اقول 22 واسكت هتفهم ان العرض اقل، انما لو العرض اكثر لازم اكتبه. ده في المطبوع القاعده كده. فلما القاعده كده في المطبوع ان اكتب الطول بس ولا اكتب العرض الا اذا كان حاله استثنائيه او شاذه، يبقى طب ما نعمل كده، انا اكتب الطول الحجم الطول في العرض بس ولا اكتب المساحه المشغوله الا اذا كان حاله بالشكل ده. اذا سكت يبقى خلاص، يبقى ترجع لنظر سكوت علامه الرضا بس في الجواز بس مش كده ولا ايه؟ ايوه ترجع لنظر الفارس. لا اما اسكت معناها ان الحجم عادي، انما اذا كان حاله بالشكل ده لازم انبه الى انه المساحه، واضفت بند في الاستماره المساحه التي يشغلها النص. دي تكتب في الحالات اللي بشكل ده. دي شغلانة تاني. ده بقول لك جت بعد ما قعدنا نشتغل كنت نرجع تاني، لأن ساعات بيبقى الهامش كبير، ساعات بيبقى الهامش كده انت هنا مرة مرة بتلاقيه كده، مرة بتلاقيه كده الهامش كبير يعني. فقلت لا احنا اكتب الطول في العرض زائد المساحة اللي هي طول المساحة وعرضها الطول أو المساحة، المساحة التي يشرعها النص الطول في العرض متوسط بقى برضو متوسط بس أضيفها بقى في الحالات الاستثنائية. طب لو دكتور كان فيها تعليقات نعم بكتب الفرق بين المتن والتعليق لو مخطوطة فيها لازم هيتكتب. أيوه ده هنيجي في الملاحظات، عندك ملاحظات للصبح يعني افرض عنوان ولا عنوانين بس تاريخ، والتاريخ انت شاكل تاريخ موجود والتاريخ موجود يعني ما ينفعش مع المؤلف ده، يعني المؤلف مات سنة مثلا نقول 700 او كان عايز سنة 700 ما يجريش تاريخ المخطوط سنة 500 يعني ما كانش موجود، التاريخ ده غلط في حاجة غلط تمام. انما لازم اكتبه زي ما يكون كتاب عندنا كتاب مثلا اسمه التبصر بالتجارة ما تشوفه للجاح منسوب للجاح نوصل للجاح، انما اللي هروح اشتريها ليه البحث مكتوب في البيانات البحث انا اكتب كده وانبه ان انا انما اكتب البيانات كما هي فدي هتيجي في الملاحظه. انا قصدي دكتور لو في المساحه المشغوله يعني حضرتك افرض المربع الصغير هو المتن والمربع الاكبر هو الحاشيه انت تفارس انا افارس اقول على المشغول خالص لا انت هتقول المتن في كذا اه تمام والحاشيه في كذا ابين يعني. مساحه المتن كذا ومساحه الحاشيه كذا مساحه اللي بيسموها ايه اللي بيسموها ايه فائده ما اعرفش ايه مسميات بقى كتير قوي، واللي يروح لكتاب مفتاح السعاده مساحه السعاده التشجير بقى والفرع وشرح الحواشي والنكته وما اعرفش ايه مختصر ببينه كل ده لازم يبقى. طب الفهرس المخطوط فهرسه تحليليه ليه؟ لان بالظبط انت زي البياع الذي يتاجر في الذهب غير اللي بيتاجر في الخضار. انا دايما استخدم كلمه بطيخي، حاجه بطيخي، بطيخي بمعنى حاجه تقريبيه. ليه؟ انت تشتري بطيخه بس يقول لك 6 كيلو ونص حاسبهم لك 6 كيلو مش كده؟ سيب لك نص كيلو. انما لما بتشتري تفاح بيسيب لك نص كيلو؟ لا ده التفاح غالي. لما تروح للذهب ده بالجرام وحط الميزان قفله بتاع ازاز عشان لا يتاثر بالهواء، حتى الهواء الخارجي يقفله في الازاز عشان قد ايه هنا الدقه الشديده. ليه؟ لان حاجه غاليه. فالمقصود كده انت زي تاجر الذهب اللي بيلون بميزان ذهب، مش تاجر البطاطا وتاجر الخضار بطاطس وفلفل وطماطم. لا انا مش ببيع طماطم ولا ببيع تفاح. بتاع الطماطم طماطم ما زياده وطماطم مش مشكله، بتاع التفاح تفاحه زياده وتفاحتين لا ما تفرق معاه، لان التفاحه ممكن تبقى ب 7 8 جنيه مثلا او 5 جنيه او ايا كان، الطماطم هتبقى بربع يعني يفوت. بتاع البطيخ بفوت نص كيلو، بتاع التفاح ما يفوتش، بتاع الذهب ما يفوتش جرام، ربع جرام، 10 جرام، ده حته سامح كده بحطها كده في الميدان يعني. اذا احنا بقى تجار الذهب اللي بيتعاملوا في الذهب لازم يتعامل بدقه شديده. وعلى فكره كنت الصبح اول خطر على بالي صح الصبح كده في ذهني جمله للرساله النتائج دي، المحقق اهم حاجه في الدقه، دقة مهمة جدا، دقة في قراءة النص، دقة في المقابلة، دقة مهمة. بتحقق ايه؟ ده انت واحد بيحقق ده زي ايه؟ زي الساعاتي. اهم حاجة يكون نظره قوي، لأن يعني بشوف حاجات صغيرة. ما ينفعش ابقى انا عندي عمى الوان واشتغل ساعات، ما ينفعش ابقى نظر ضعيف واشتغل ساعات، بدك يبقى نظره قوي ويحط بتاع كده على عينيه عشان يشوف الأكبر. ويمكن انا من الطرائف اللي اذكرها ان في واحد شقي جدا في الفلاحين عندنا، وكان كفيف وكان بيسرق ام بيسرق وغلبها، فقالوها روح المركز ويعملوا له محضر ولا بتاع عشان يجيبوه يشدوه يتعلم الادب. فراح قالوا اسمك ايه؟ اسمي كذا. ظبط. قال له بتشتغل ايه؟ قال له بالنهار بسوق طنبيل وبالليل بصلح ساعات. صور بقى سوق طنبيل وبالليل يصلح ساعات مش كمان يبقى ساعات. قال له كلم كويس، قال له اكتب اللي بقوله له. تسالني اكتب اللي بقوله له. قال له ازاي تبقى كفيف وتقول لي بتقطن بيه؟ قال طب ازاي ابقى كفيف واسال واحد مفتح هو شايفني وانا مش شايفه؟ يعني منطق ذكاء، ربنا بيديهم ذكاء غير عادي فعلا. ازاي انا مش شايفه وهو شايفني؟ ازاي انا اسوق يعني تيجي ازاي؟ المهم نرجع تاني. طب انا بسوق اوتوبيل بالساعات ما انساهاش ابدا. فالمهم ايه دي واقع حصلت بالفعل يعني مش هي تصح نقطه يعني. نرجع تاني. اذا بكتب المساحه التي يشغلها النص كويس. كمان في حاجه تانيه، انت لو فتحت الورق ده، هذا الورق اللي في النسخه دي هو الورق اللي في كل النسخ ولا ايه؟ في المخطوط الورق مختلف، لازم توصف لي الورق. الورق ده مشرقي ولا مغربي؟ فيه علامات مائيه ولا العلامه المائيه هي ايه؟ العلامه المائيه واحد معاه مثلا ايه، لو انت جيت اي فلوس فكه 10 جنيه 50 جنيه معرفش انا، استنى بقى في اكيد بس ادي 50 بس وادي 20. 50 دي لو بصيت لها كده هتبص تلاقي صوره هنا باينه في البتاع مش باينه. كان زمان في حاجه اسمها عرض حال دمغه. ايه عرض حال دمغه؟ عرض حال دمغه عباره عن ايه؟ ورق مقوى كرتونه شيت يعني، ورق زي ورقه البتاع، زي الورقه اللي جابها لي اسمه نابغ اللي كان هنا شويه الاي 4 دي، وتقيله شويه وتفتحها ترفعها كده تلاقي فيها العلم المصري، كان الهلال الهلال والوهم الثلاث نجوم دي، تكتب عليها دي ورقه الدمغه اللي بدل الطابع الدمغه، دي ورقه رسميه حكوميه. الورق اللي عند الورق تقول لك طابع دمغه، كانوا يسموها عرض حال دمغه، ورقه تجيبها تكتب عليها ده اكنك بدل ما تجيب ورقه عاديه وتلزق عليها الطوابع الورق. فدي العلامه المائيه دي، العلامه المائيه دي فيها ميزه تبين لك الورق ده من اي عصر وفي اي بيئه، في المغرب ولا في المشرق، والورق ده اوروبي ولا مشرقي، موجود علامه مائيه، يا صناعه يدوي ولا صناعه آلي. الورق هتلاقي فيه الياف خطوط كده لان الورق عجينه من عصير قصب او بتاع اي قش او بتاع، وبتدخل روبه كده وبتدخل في اسلاك افقيه وراسيه في صناعه الورق. ده قصه كبيره، بيبر ميكنج، الكتب اللي اتكلمت عن صناعه الورق وتطورها والعلامات المائيه. وفي واحد عمل رساله تحت اشرافي زمان، بس مش زمان قوي يعني، عن العلامات المائيه في مخطوطات الاوقاف، وبذل فيها جهد كبير جدا. وبعد ما عملها راح قدمها للسعوديه ونشروها لمكتبه الملك فهد في كتاب حقيقه، العلامات المائيه في المخطوطات، دراسه بذل جهد هائل في انه يشف العلامات من ورق، يصورها يرسمها بقى وازاي ويدرسها ويحدد. يعني الحقيقه كانت دراسه كويسه، واحست مكتبه الملك فهد بقيمه الدراسه كده. طلع البيتوت الاصليه نفسها. ايوه طبعا، هو بيسمعهم كده سمعوهم، وكان بيتدرب من بيتدربوا معانا هناك وبتاع، والناس كويسه، وعمل العمليه دي الحقيقه دي، وشف الرساله لدرجه ان انا كنت انا مشرف، وبعدين في المداوله بعد ما ناقشناه كان مع الدكتور عماد ابو غزل اللي كان وزير الثقافه، فبعد المناقشه بيقول لي رايك ايه؟ قلت له جيد جدا. كان الدكتور عماد قال لي لا مش فيه رسائل اقل من دي بكتير بتاخد امتياز؟ قلت له فيه، بس مش انا المشرف. قال لي الطالب ده ذنبه ايه؟ قلت له ذنبه ان انا جاد مستاهل. يعني الشاهد انه ايه؟ الورد خدها امتياز المهم يعني، انما انا كان هي جيد جدا حلوه قوي، وانما قال له لا ده فيه رسائل اقل من دي كده بكتير. طب بما يستحق الامتياز؟ نعم. بما كان لا انا كان وجهه نظر، انا اقول لك وجهه نظري كانت ايه، بس الجهد هائل في تجميع العلامات المائيه، انما لم يبذل مثل هذا الجهد في استنباط النتائج. عمل قدرته بقى يا دكتور الاستنباط والوداع كان محتاج زياده شويه، بس انه جمع ويشفها وبتاع ويرسمها حقيقه بذل جهد كبير قوي. ولذلك هو طبع كتاب، انا فوجئت انه طبع في مكتبه الملك فهد، هما طبعا احالوه الى احد الطلاب اللي هناك، هو استاذ في جامعه الملك سعود، يقيم الكتاب وقيمه وابدا ملاحظاته وعملها، وعرفت ان الكتاب طبع، فطلبته من مكتبه الملك فهد تبعته لي مشكورين يعني. انما فوجئت انه عامل لي صفحه اهداء، صفحه كامله، مع انه ما بعتليش نسخه منه، مش مهم يعني، انما الشاهد كنت اتوقع ان ابسط حاجه يجيب لي نسخه، انما ما بعتش، انما عمل اهداء كبير قوي لي، ما اعرفش ليه يعني، كتر خيره على كل حال. انما ايا كان ادي المكان اللي جاب الكلام ده ايه؟ العلامه المائيه. طبعا الورق الحادي ده ما فيش فيه علامه مائيه ولا حاجه، انت لو جبت الورقه فتحتها ايه ورقة الجزء الأبيض هو تفتحه ولا حاجة. الورق الوقت بقى وزنه ايه، تقله ايه، 80 جرام 60 جرام، أبيض أصفر معرفش ايه الكلام ده كله. إنما العلامة المائية زي ما بقول بتدي قيمة، زي العلامة المائية في الفلوس ده علامة عشان عدم تزويرها. العلامة أنا فاكر مرة رحت اشتري حاجة، كنت في خارج القاهرة في احدى المدن، بشتري حاجة من بقال، حاجة صغيرة قدته 20 جنيه. فترة بعدين قال لي انت شكلك كده بلاش اجر طيب، قلت طيب ولا راضي انت عايز ستي تعمل بيها ايه؟ قال لي ده 20 جنيه ده مزورة. مزورة معقولة؟ ده انا اخدها من واحد محاسب وبالصدفة هو جيبها من بنك وعطيله فلوس، ومن حسن الحظ ان دي اول ورقة وانا كتبت عليها المبلغ اللي بقاسك ده مبلغ مثلا 700 جنيه، كاتب عليه 700 جنيه. ولو هو عارف انها مزورة كان حطها في النص مثلا يعني. فقلت له قلت له تعرفت انها مزورة ازاي؟ كويس كتر خيرك بس قول. وانا واحد تاني كان ممكن يعمل له يقول له وتعالى الاسم وانت جايب تعالى يعني انا. فالمهم يعني مش دي القضية، الشاهد انه قال لي بص ال 20 جنيه دي هي كده 20. فتح بقى الحتة دي هنا علامة ابو الهول اهو، ما لقيتش فيها البتاع دي، ادي العلامة المائية مفقودة. سهل او قص الورقة او سهل الرسومات؟ لا دي بص العلامة المائية مش موجودة. قلت والله كتر خيرك بس اكيد اللي خدع نفسه مش عارف انها مزورة، بدل انها اول ورقة. وبقول لك من حسن الحظ انها اول ورقة وانا كاتب الرابطة دي فيها بس 700 جنيه 600 جنيه ودي اول واحدة اما اديته اول واحدة. فادي العلامة المائية دي علامة. نعم العلامة الأهمية يعتبر الآن وكل مطبوعة؟ لا الوقت مش موجودة في العلامة. لا زمان مصانع الورق كل مصنع له علامة، زي الناشرين الآن ما عرفش الناشر ده عطي علامة ولا لا، بيسموه اللوجو. اللوجو لها فين اللوجو؟ البخاري عامل، البخاري عامل لوجو مثلا. لا مش عامل. لا ما هي الكتابة دي السطر، السطر مكتبة البخاري ده هو ده لا بيعملوا قلم مركب شراع يعني حاجة بالشكل ده. هي دكتور برا ولا في برا هنا؟ هي ضرب من الجوزة. هنا في الكتاب التاني. هي دكتور ضرب من الجوزة. ده اللوجو بتاعه. ده شعار. أما رأي الشعار ده أقول دي ضرب من الجوزة. دي كانت في مصر. دي كانت سنة كذا موجود الرجل ده. ده الحلبي. ده اللي هو بسموه اللي هنا في اللي هو. خنجي. خنجي. الخانجي اللي هو عبد الدين مش الخانجي برضه ولا عمر فندي؟ لا اللي عنده عمر فندي اسمه خانجي برضه. ده خانجي ده الراجل الكبير كان سنه كذا مكتبه اسمها المسنه اللي كانت في بغداد ولا اسمها ايه؟ اكبر مكتبه هناك، كانت مكتبه ضخمه جدا جدا، بوك شوب تبيع يعني زي دار معارف كده او اكبر. فاللي عايز اقوله ايه؟ ان هذه العلامه المائيه بتبين لي ان ده مطبوع في القاهره في الفتره من كذا، لما فيش تاريخ بتساعدني على تحديد تاريخ او الورق ده مكتوب سنه كذا. الورق ده ما لا لما يجيب لك مكتوب مثلا يقول لك ممكن التاريخ يكون مزور لان العلامه المائيه دي بعد كده، اما يقول لي التاريخ 700 والعلامه المائيه كانت سنه 600 اقول مظبوط. طيب التاريخ 600 والعلامه المائيه 700 اقول لا ما ينفع، ده الورق ده ما تواجدش لسنه 700، التاريخ ده فيه حافي ان. فهنا دي برضو ده جهد، هل الورق فيه علامة مائية ولا لا؟ بتلاقي خطوط السلوك كده أفقي أو رأسي، دائما الورق كده في خطوط أفقي ورأسي كويس. فدي أنا لازم أوصف الورق اللي مكتوب عليه المخطوط، لأن كل نسخة مكتوبة على ورق مختلف عن التاني، إنما هنا كل النسخ في ورق واحد مش كده ولا إيه؟ مساعد سليمان الطيار جامعة الملك سعود كويس، ولا أستاذ التفسير المشارك مشارك ده يعني أستاذ مساعد كويس والله. ضرب من الجوز تجيبوا كتب الحلوة دي من تراث الثقافة العربي مقربة مع نفسي أبونا الأحذية حلوة كويس. دكتور أحمد فؤاد ربنا يديله الصحة. هنا بنقول إيه؟ وصف الورق والعلامات المائية اللي فيه، ورق يدوي ولا ورق آلي، فيه علامات مائية ولا ما فيش، بعض الورق فيه بعض ما فيش. العلامة المائية دي بتبين ان ورق اوروبي او مش اوروبي. العلامة المائية دي بتبين ان في القرن 15 ولا 12 ولا 10 ايا كان. ده جهد جهد كبير لأن كل نسخة ورقة مختلف عن التاني. فعشان كده لازم أكتب ورق النسخة دي إيه أو صف. هادي الإيه الورق. نيجي بقى كمان للزخرفة والتزهيب، الجماليات اللي موجودة في الكتاب تبين قوي في المصاحف مثلا. شوفوا فواصل الصور في المصاحف، فواصل العشور، علامات التعشير، علامات الأجزاء، فواصل الآيات اللي في الهوامش، السجدات، العلامات اللي في الهامش يكتبها سجدة. الزخرفة اللي في أول المصحف وفي آخره، ده حتى المطبوع الوقتي، لأن تلاقي الفتحة واخدة وقصتها الآيات الأولى السبعة الأولى من البقرة عشان يدي الزخرفة قد بعض، وبعد كده النص يمشي. الزخرفة اللي موجودة دي في أول الكتاب، في آخره، في بدايات الفصول، في نهايات الفصول، ودائما البدايات هي نهايات، بداية الفصل الثاني هي نهاية الأول. فذلك ممكن نقول في نهايات الفصول صح، في بدايات الفصول صح، في الأول خالص بياخد نص صفحة كلها زخرفة فوق كده. لازم توصف لي الكلام، الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ نسخة تختلف عن نسخة تانية، حتى في الكتب العادية لا، نص الصفحة الأولى مليان زخرفة جميلة جدا، بروزة الصفحة مجدولة ولا لا، عليها محيط خط يحيط بها، خط مفرد أو مزدوج أو خطين بالأحمر داير ما يدور، وده في الكتاب كله ولا في الصفحات الأولى بس، ولا في الأربع صفحات دايما يجيبوا صفحتين قصاد بعض ما يجيبش، هل استمر ولا زي ما عملنا في الفتحة وأول البقرة؟ إن بعد كده خلاص إذا عاوز يمشي يمشي بطريقة تانية. هنا بقول إن وصف تفصيلي للزخرفة والتزهيب اللي موجود، ليست الزخرفة والتزهيب والتصاوير اللي موجودة في المخطوطات في المخطوط نص فقط، إنما على الجلدة كمان، والجلدة ظهر الجلدة وباطنها. واللي منكم يقرأ عن التجليد طبعا، ده تجليد جميل قوي الوقت في شركات تجليد سعوديه. طيب تجليد كان زمان ليه؟ اولا في كرتونه محطوطه هنا، والكرتونه متغطيه بالورقه السوداء دي، والورقه السوداء دي متنيه، فالكرتونه باينه، لازم يداري الكرتونه فغطها بدي. وكان زمان بقى الزخرفه بطانه الجلده تتملى زخان، بعضها مضغوط تحس بيها بايدك في ضغط بارد وبارد، بعضها موحد تحس ان مش بواحد عاملها، ده ختم مكتوب بالهن كلهم قد بعض، شكل واحد بيتكرر، بعضها الزخرفه. وعلى فكره ده كان موجود يعني اتقان الوقت دي الات وبتاعنا، كان زمان المجلد يعملها. يعني انا شفت كتب صحيح مسلم، كان عندنا بتاع نسخه والدي الله يرحمه، كان صحيح مسلم ده تجليد غير عادي، فخامه غير عاديه، ومهمولة يدوي، ما فيش من البنات الآلية الآن، ده كل ده آلي الوقت بقى سهل جدا، فأصبح وزيك بقى حكيت الهارد كفر بقى تنتشر اهي، كتب كتابين هم التلاتة هم هارد كفر، يعني معناه ان التجليد بقى سهل، وبقى تجليد حلو ورخيء معقول في متناول. الأول كان تجليد الكتاب يمكن يكلف قد تمن، وتجليده مش ملزوم ولا متدبس بدباس، لا متخيط ملزمة بملزمة. ولذلك الكتاب اللي أنا عندي كتاب عامله ترى 15 ملزمة، عايز أزود فيه، قلت لا مش هزود ولا لا، يا إما أشيل حاجة وأحط حاجة، أغير صفحة، أعمل إيه، عايز أزود أزود ملزمة أو نص ملزمة، يعني أزود 16 صفحة أزود 8، ما أزودش صفحتين لأن هي ملزمة بتطبق، عشان الكتاب يبقى في التجليد يبقى ممكن يمسك نفسه، مش تجي تفتحه تلاقي الورقتين دول وقعوا. لا، هنا بيقول انه صناعه الكتاب نفسه والتجليد، هو الحفر هو اللي بيزعل، الحفر او البروز هو اللي بيزود ثمن الغلاف او المجلد، اللي هو ايه الحفر او البروز في الكفر نفسه. لا، ده هو بيغطي دي، وبعدين لانها كرتونه يعني ده ما فيهوش، لكن ده مثلا فيه، ده فيه، ده طبعا يزود طبعا يزود، وبعدين الكتابه بتزود، كتابه ميه الدهب، والضغوط دي اللي بيسموها الاناليتيكال بيبليوغرافي او الهيستوريكال بيبليوغرافي، انا فاكر كان ماده درسناها زمان بس نسيتها الحقيقه بكل اسف، يوصف لك الجلده دي ويقول لك هصورها لك وانقلها لي بقى في ورقه الاجابه. ازاي تقول له شيء دي مكتوبه بخط ودي بخط وبعد علامه استفهام ودي بخط تالف في حجم ودي تاليف وساب مسافه ودي خط ودي خط ودي هنا وهنا عمل راسي وما اعرفش عمل في الزوايا ولا ما عملش، شغلانه كبيره قوي. يعني ازاي تكتب ازاي تنقل لي الكلام ده اللي يقراه يتخيل الجلده دي بالضبط من غير ما يشوفها. كويس، ما كانش بقى فيديو ولا كلام من ده الوقت ولا التقنيات الحديثه، انما درسناها في فترة طويلة العصور الوسطى. العصور الوسطى. دكتور معلش، البيانات اللي فيها يا يا لا يا موجود يا مش موجود، هل لو مش موجود اذكر ولو موجود اذكر؟ لا، يعني مثلا خلينا نقول في في لو مش موجود ما تذكرهاش وما تقولش غير موجود. هديك ايوه مثال، حصل احد الفهارس او اكثر من فهارس، المؤلف يكتب مجهول، هل عمل كشاف كتب مجهول، وفي واحد اسمه مجهول كلام فاضي، ده اللي عمل ده ما يعرفش يعني ايه كشاف. لو انا كتبت مجهول هيطلع لي فعلا الفهارس مؤلف اسمه مجهول، واحد اسمه مجهول ده اسمه علي واسمه محمد ده برضه اسمه مجهول، انما انا لو سبتها خالص مش موجود حلو، بس احسن اتركها لا اكتب فيها شيء. يوم ما تعرف حاجه ضيفها. طب عرفتها شايف مثلا دكتور نجمع المجاهيل مع بعض بحيث ان يعني مثلا لو كتبت مجهول هيطلع لي مثلا تحت كلمه طيب. مجهول ما قيمه تجميع الكتب المجهوله المؤلف فيها في هذا الكتاب؟ نبحث عن يعني هل نشوفها، هل في مخطوطات تانية ثبت اسم المؤلف فيها ولا لا؟ ده يعني تجميع. انا افهم، انا بدور في الكتاب كشاف الاعلام، بدور على ايه؟ مؤلف، عايز اعرف مؤلفاته اللي في الكتاب ده، عايز اعرف السيوطي ليه حاجه في المجلد ده ولا لا، انا مش هقول مجهول مجهول يعني ايه مين، انت بدور على انت مش عارف انت بدور على مين، يكتب في لوحدهم كده ممكن تحط لوحدهم. لا اقصد ما هو احنا نجمعهم بشكل يعني مثلا ايه كشاف بالمجاهيل، ما هو اسمه يوسف إليان سركيس لما عمل معجم المطبوعات العربية المعربة رتبها بالمؤلفين. طب والمؤلفات اللي مطبوعة ومعربية ومعربة ناس مؤلفين، جابها في الآخر ورتبها بالعناوين، معقول؟ لأنه مرتب بالمؤلف فده ما يجيش. اسمه بروك المان، أما رتب تحت الموضوع بالمؤلف فطبيعي أي كتاب مجهول المؤلف مش هيجيبه، عنوانه عنده بس مفيش مؤلف، فما اهمل كل الكتب المجهولات المؤلف لانه طريقه الترتيب بالمؤلفين، وما عملش بقى اللي انتوا عايزينه بقى، عايزين المجهولين الكتب اللي مجهوله المؤلف، واقعد انت دور بقى على دور كل كتاب تدور لي بقى من مؤلفه، دي شغلانه بقى ولا اللي عاوز واحد يشتغل في الكلام ده. بس هو المساله كام واحد يحتاج مثل هذا الكشاف؟ انا بقول الكشاف عناوين، يعني عايز اعرف العنوان الكشاف للزمخشري موجود هنا ولا لا، انا عندي عنوان الكشاف. واحد تاني الزمخشري في المؤلفين، الزمخشري ليه حاجه في الفيرز ده ولا لا، انما من الكتب اللي ملهاش مؤلف لا ده وضع. يعني لغايه الان انا شايف اللي جاي موجود ملهاش لازمه في الكشاف خالص، وما تتكتب، لو كتبت هتطلع لك مجهول فعلا، يعمل لك الكمبيوتر يعمل الكلام ده، ممكن في الكمبيوتر يعمل الكلام ده. بتقول له دين المجاهيل، زي بمثله على وزن مجاهيل، لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. تخلي الواحد يعني تشيل عنه. فنرجع تاني الزخرفة والتزهير والتصوير. طب معلش، التصوير هتتحط هنا ولا تتحط في الإيضاحات؟ هنوصف، لا وصف النسخة، ما وصف النسخة، لا انت وصف النسخة فيها عناصر كتيرة جدا هنقولها جاي، وهنقول لا انا قصدي تتحط تحت التوريق، هنقول هتتكتب فين والتقنين الدولي عملها فين والفهرسة الآلية عاملها فين وعاملين لها مشكلة في الحتة دي، والخط نفسه فين، التقنين الدولي ولا البتاع الفراسة الآلية بعد الخط عن الناسخ في حد في حتة وده في 700 وده في 300، حاجة مشكلة كبيرة، انما مش منطقية بالنسبة لنا يعني. فلما نجي الفراسة الآلية هنشوف ايه الاماكن، فالجلدة والزخارف اللي في الجلدة، لان النسخة دي مجلدة، النسخة دي مش مجلدة، ودي مجلدة فيها زخارف ومذهبة، والعرب اكتشفوا من زمان ان التجليد لا يصلح له في الزخرفة إلا الذهب بس، مش ألوان. ولذلك أول الفنون التي تعلمها الأوروبيون من المسلمين فنون التجليد. واحد كتب اللي كتبوا عن التجليد في تاريخ التجريد وصناعة التجريد بيقولوا حاجة جميلة جدا. بيقول لك أنت لو عندك مجموعة كتب مجلدة في أوروبا ومجموعة كتب مجلدة في الشرق ومقفولة مش هتعرف الشرق من الغرب. ليه؟ لأن فنون التجليد الغربية كلها قلدت التجليد المشرقي. عرفوا أن ما ينفعش التجليد إلا الذهب كتاب مثال، وعايز اكتب اركب على الكعب نفس الحكايه دي، وعايز ازخرف اعمل برواز حوالي البتاع الجلد واعمل في الاركان، وعاوز احط جلد احط في الاركان هنا ان دي اللي بتتعرض للتلف لو وقع الكتاب. يعني فنون التجليد الاسلامي اظن اسفندال ولا غيره اللي على من تاريخ الكتاب اكدوا انه نرجع لتاريخ الكتاب بتاع تاريخ المخطوط عندي او المخطوط العربي يقول لك مين اللي كتبوا عن التجليد وقالوا ان فنون التجليد العربي كانت من اوائل الفنون التي تعلمها الاوروبيون من اساتذتهم المسلمين. والتجليد الاوروبي طول ما هو مقفول ما تعرفش ده كتاب اوروبي ولا كتاب مشرقي، كانت تطلع تحتاج لكتاب باللاتين. عرفوا الكلام كويس. فهنا بنقول التجليد وصف الجلده كمان، لان كل مخطوطه جلدتها مرتفعه للتاني. أتنبه لحاجة بقى، إن قد تكون الجلدة المخطوطة تتابع عليها عدة جلود، يعني ليست زخارف الجلدة ليست مؤشرة على تاريخ المخطوط، لأنه قد يكون جلد بعد كده. هو كتب مثلا 700 إنما الجلدة دي بعد 1000 سنة، بعد سنة 1000 يعني. فمش الكتاب راح لواحد والتاني والتالت، وبعدين واحد معاه فلوس راح قال له جلد المالك رقم 3 أو 4 هو اللي جلد، أو نسخة غزائلية جلدها أمير مثلا. والتجليد بمناسبة التجليد المقاري في نفح الطيب، الأندلس أيام الحكم الإسلامي كان فيها أسواق للكتب الجديدة المخطوطات وأسواق تبيع الكتب المستعملة ومجالس علم للرجال وللستات والشوارع متبلطة وتتنور بالليل حاجه تقرا عجب كويس. فالمقاري بيقول بيروي القصه، بيقول في واحد اسمه الحضرمي بيقول ايه، كانت قرطبه مدينه العلم واشبيليه مدينه الفنون، وقالوا اذا مات عالم في اشبيليه حملت كتبه الى قرطبه لتباع فيها، وإذا مات مطرب في قرطبة حمل كتب الإشبيلية بتوع الرقصين والطبلين. كويس. فالحضرمي بيحكي بيقول إيه، أقمت مرة في سوق الكتب في قرطبة وكان لي كتاب أبحث عنه وجدته في المزاد، قلت قعدت أنتظر إلى أن وصل المزيد لهذا الكتاب. فما وصل بدأ الكتاب بكام؟ بخمسة، واحد يقول سبعة، تمن عشر، تمن خمستاشر، بقول إلى أن وصل واحد يزود وأنا أزود إلى أن حسيت أن الكتاب تجاوز حده. فبقول سألت المنادي قل لي مين اللي بيزود عليا، قال له الشيخ ده هو. بقول لي إيه الشيخ، رجل وقول عليه عباءة وبتاع من وهدوم. بقول رحت قلت له أعز الله سيدنا الفقيه، هذا الكتاب إن كانت لك به احتياج أسبه لك لأن أنا محتاج وشايف أن إمكانياتي ما أقدرش أدفع أكثر من كده، فإن كنت تحتاجه تركته لك، إن ما كنتش محتاجه أسيبه لأخر. الله لا، أنا لست فقيه ولا أدري ما فيه، إنما أقمت مكتبة أتجمل بها بين أعياء البلد وفيها مكان يساع الكتاب ده، وأعجبني تجليده، لكن وأعجبني تجليده وخط فوق الشريف ولا مبالي ما أدفعه من الماء. فالراجل بيقول فقلت سبحان الله، شوف المثل اللي قاله، قلت سبحان الله يعطي الجوزة من لا له أسنان. الجوز اللي هو عين الجمل، مش الجوز جوز الهند، لا مش حد يكسر عين الجمل جوز هند بأسنان، إنما يدي الحلق للي بدأ ودان. فالمثل كان جاءته اللي اسمه إيه ده المقري، بيقول فقلت سبحان الله يعطي الجوزة من لا له أسنان، يعني يدي الحلقة اللي بقى هو راجل عنده فلوس ما عندهش ولا علم ولا حاجة، إنما هو وأنا اللي محتاج. فبمناسبة إيه ده اللي جاب الكلام ده، التجريد أعجبني التجريد الفاخر ومكان يساعد الكتاب ده وتحيل أشتريه وأحطه هذا المكان. يعني زي أنا دايما اللي إذا زم حاضر كده في معانا لا كمل يا دكتور. انا دايما اقول اللي يجي يزور اوضه المكتب بتاعتي هو الجزء المنظم هو الذي لا يستخدم، كتب مصر، إنما الجزء المدهور هو ده اللي بيشتغل فيه. أنا بقى اليوم 24 أقول أخرج أسماء اللي بيحضروا، اللي بيحضروا بعد كده اللي مسحش اسمه بيقول أحمد سالم ما جاش النهارده، سوهندار عمرو شريف موجود، أديتية نعم، أشرف أشرف نعم، خالد حسين لا شعب خالد حسين شعبان نعم شعبان إنجي موجودة، أنا هقرأ اللي موجودين بعد كده اللي باقي يضيف اسمه معلي، بونيلا موجود، عندي عبد الله بن بهيم نعم، عندي محمد إلهام عزيزي وعبد الباسط حاضر، وعندي شفاء شفاء احنا كل الناس محتاجة شفاء، فترة فترة موجودة موجودة حاضر يا فترة، محمد إسلام محمد إسلام الشحري موجود لا إسلام إبراهيم موجود إسلام إبراهيم، طيب في أي أحد ما سمعش اسمه؟ أيوة الاسم محمد إرجع، محمد إرجع رقمك كم فاكر؟ لا نعم محمد إرجع أيوة محمد إرجع من تاني في الصف الثاني ما لم يسمع اسمه، مسلمي أيوة صفحة 517 يا مسلمي من تاني أيوة محمود عيد في الصف الثالث ثالثة محمود محمود عيد عطا طيب من تاني أحمد كامل أحمد إيه أيوة 34 يا أحمد افتكر الرقم ده من تاني خلاص كله تمام عبد الباسط ده أكيد محمود عبد الباسط عبد الصمد لا ما هو عبد الصمد عبد الباقي باقي السامي لا عبد الباسط ده ملتزم يعني كويس طيب احنا وقفنا فين النهاردة عشان الساعة بتاعتكم دي كويسة قوي وانا حد ساعتي عشان ايوه اليوم كان 24 ايوه قول لي بقى يا سيدي ده ورق ده الكتب دي ايوه بحث الدبلوم انا ايه اخترت مخطوطه كده اسمها الامر المحتوم لعلي بن ميمون بالنسبه للتحقيق في تفسير صغير كده جزء صغير موجود منه وده الكتب في احدى المكتبات صغير قوي يا ريت ابدا افتكر اجيبه ولا واحد عاوز يشتغل لما شغل صغير قوي مشيت ليه مرحلة دي جمع النسخ لا قبل جمع النسخ رجعت المخطوطة ده مؤلف سنة كام قلنا عاشق ثم يبقى في جلد بروك الماء سجل من عرفه ده سجل توقف عن هذا العمل انا رجعت بقى انا جيت المجاميع بتاع الفرقان دار الكتب وبصيت برضه في فهارس بتاع الجامعه الاسلاميه الجامعه الاسلاميه اه فحصت البيانات بتاعتها لقيت هي نفس النسخ بتاعت الظاهريه